يولج الليل في النار، هذا خبر آخر من آياته الباهرة، يولج الليل في النار ويولج النار في الليل، يدخل هذا في هذا فيزيد، يدخل الليل في النهار فيزيد النهار وينقص الليل، ويولج النهار في الليل فيزيد الليل في الشتاء وينقص النهار في الصيف، بالعكس ينقص الليل ويزيد النهار، يدخل هذا في هذا ويداول هذا في هذا لمصالح العباد، لأجل مصالح العباد في ليلهم ونهارهم. وتارة يعتدلان الليل والنهار، يعتدلان تارة يعتدلان، وتارة يزيد الليل وينقص النهار، وتارة بالعكس ينقص الليل ويزيد النهار، كل هذا تدبيره سبحانه ولمصالح عباده، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، عليم بما تكنه صدور العباد من النيات والأسرار والمقاصد، وإن أخفوا ذلك فإن الله عليم به لا يخفى عليه شيء، فيجب على العبد أن يراقب الله سبحانه في مقاصده ونياته وفي أعماله وفي أقواله وفي جميع تصرفاته، أن يراقب الله وأن يخاف الله ويخشى الله ويعظم ربه سبحانه وتعالى، لأنه محاط به من كل جانب. ولله المثل الأعلى، لو أن المخابرات تتابعك وتترصد لك، ماذا يكون همك واهتمامك وخوفك منها، مع أنها مخلوقة، يمكن تغفل، يمكن يخفى عليها شيء من أمورك، لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يمكن أنك تخفي عن شيء، فلماذا لا تراقب الله سبحانه وتعالى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فعليك أن تتدبر هذه الآيات، ولهذا صدرها بقوله سبح لله، أي نزه الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات، لأنه هو المتصف بهذه الصفات العظيمة التي ذكرها في مطلع هذه السورة، فلماذا لا نتدبرها؟ ثم لما ساق هذه البراهين وهذه الأخبار العظيمة عنه سبحانه قال آمنوا بالله، آمنوا بالله، آمنوا بربوبيته، آمنوا بإلوهيته، آمنوا بأسمائه وصفاته، الذي هذه أخباره سبحانه وتعالى وتصرفاته، ألا يؤمن به سبحانه؟ آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسوله أضافه إليه، فهو مخبر عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فآمنوا بالله ورسوله. فالإيمان بالله يقتضي توحيده وطاعته وترك معصيته، والإيمان بالرسول يقتضي اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وتقديم قوله على قول كل أحد. آمنوا بالله ورسوله، ثم قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا تصدقوا، الصدقات الواجبة كالزكاة والصدقات المستحبة والتبرعات الخيرية مما أعطاكم الله، وأنفقوا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. والإنفاق هو الإخراج، الإنفاق هو الإخراج. سمي المنافقون منافقين لأنهم خرجوا من الإيمان، خرجوا من الإيمان. ويقال نفقت الدابة، يعني خرجت روحها وماتت، هذا في الأصل. وسميت الصدقات إنفاقا لأنها إخراج للمال، لأنها إخراج للمال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف في هذا المال، أنت مستخلف، سبقك من تملك هذا المال، ثم جاء دورك أنت واستخلفت فيه، فأحسن فيه واعلم أنك تاركه لغيرك، كما تركه غيرك لك أنت تاركه لغيرك. فبادر لنفسك، تصدق من هذا المال، لأنه ليس لك من هذا المال إلا ما تصدقت، ليس لك في الآخرة إلا ما تصدقت، أو ما أكلت وأفنيت في الدنيا، أو لبست، ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، مالك من المال إلا هذا. أما غير هذه الأمور فإن المال لغيرك، ما هو لك، أنت مستخلف فقط، إما جعلكم مستخلفين فيه. فلا تقل مالي، هذا مالي وأنا أملكه، المال هذا يمشي على الناس منك إلى غيرك إلى غيرك إلى هكذا. لكن إذا أعطاك الله إياه ومكنك منه فخذ لنفسك منه، خذ لنفسك، لا تكن حارسا له فقط، تحرسه لا يزيد ولا ينقص ولا يسرق ولا ولا، لا تكن حارس للمال، لكن خذ لنفسك منه، خذ لنفسك منه في الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا، كل واشرب والبس من غير مخيلة، ولا تقتر على نفسك، لا تقتر على أولادك، وأنفق للآخرة، قدم للآخرة من هذا المال، تجده عند الله سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، شوف هذه فائدة الإيمان وفائدة الإنفاق، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أجر كبير، لا يعلم كبره إلا الله سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. فلماذا تبخل على نفسك، تبخل على أولادك، وتبخل على إخوانك المحتاجين من هذا المال الذي بين يديك؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.